وإن كان برضو مش هو ما نتمناه ونأمله، إلا أننا نطمع في الله عز وجل أن يكرمنا وأن يكون رمضان ذهابا لكل الأحزان يا رب العالمين. يا رب اجعل رمضان هذا العام فاتحة خير للمسلمين وفاتحة فرحة في بيوت المسلمين يا حي يا قيوم. كل سنة طيبين وكل عام وانتم بخير، ألتقي معكم في رمضان هذا العام، رمضان 1442، رمضان 1442 هجرية، ألتقي معكم مع قصة الخلود. قصة الخلود دي هي القصة اللي يحتاجها كل مسلم في الزمن العجيب ده. اللي حصل ايه؟ اللي حصل مسألة التفلت من الدين زي ما قلنا كتير، وانا بحبكم في الله وارجو ان اللي بيكون يشوفني عارفني كويس، ان طول عمري طول دعوتي بفضل الله عز وجل من سنة 78 للنهاردة كم سنة دول؟ يعني 44 سنة. 44 سنة دولك خبرة في الدعوة وعمل في الدعوة وممارسة في الدعوة وتعامل مع البشر، هو ده التعامل معاكم وسماع أسئلتكم وسماع اعتراضاتكم وسماع استفساراتكم، ده صنع الخبرة اللي بتقول إن الإنسان لما يكون في مقام عند الله ويقع ما بيقدرش يتماسك في الوسط، بيقع للحضيض. عشان كده الوقوع بتاع الناس وصل النهاردة أكتر من الحضيض بقى، إن وصل بقى للإلحاد. إلحاد يعني إيه؟ إلحاد في بلاد المسلمين يعني واحد ملحد، واحد يعني سمعت واحد منهم بيتكلم معايا بيقول أنا مش ملحد، مش بقول ما فيش ربنا، أنا بقول أنا معرفش. طب ما تعرفش ليه؟ ما هو ما تيجي نعرف ربنا جل جلاله قال ايه. قال والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة. كل العالم الالاف الملايين المليانة اللي بيشهدوا بالتوحيد وبلا اله الا الله، كل دول مش عاجبينك، ما يرضوكش. في مدارج السالكين البرنامج اللي انا بحبه، الكتاب اللي انا بحبه، اللي انا بقول ان هو حياه، مدارج السالكين ده، قلنا في منزله التذكر في الكلام عن حياه العقل اتكلمنا عن الاذكياء والاغبياء، ممكن تبقى تراجع الحلقه دي، بس اتكلمنا في الاذكياء ان في ناس في قمه الذكاء، الناس اللي في قمه الذكاء دول احيانا بيصيبهم قمه الغباء. الأذكياء دول إيه؟ معظمهم الفلاسفة وغيرهم يقولوا إيه؟ يقولوا البداية الشك، أن تشك في المسلمات. إيه ده؟ بقى العقل يقول كده؟ إن أنا أشك في المسلمات؟ قال لك آه، وأنت عايز كل حاجة تاخدها كده لازم تشك. هو ده الغلط بعينه، هو ده الغباء بعينه، إنك تشك في المسلمات. أشك ليه؟ عشان ابحث وادور. وتبحث وتدور ليه؟ ادم جايلك معلومه مسلمه امن بها ملايين البشر، كل دول بقر. الشاهد هنا ايه؟ من اجل ذلك عايز احكي قصه الخلود دي اللي هي ايه. السؤال احنا جينا منين وكنا فين ورايحين على فين وماشيين ازاي، هي دي القصه. القصه ان احنا جينا منين وجينا ازاي، وبعدين يعني اتوجدنا ليه ورايحين على فين واخرتنا ايه. كل بيقول مش عارف. لا، عارفين، عارفين جيدا وبيقين جينا منين وجينا ازاي وعايشين ليه وهنموت ليه وبعد الموت في ايه. دي عارفينها جدا جدا جدا جدا. الوالد اللي انا قعدت معاه ده وقابلته يقول لي ايه، اصلا انا ما قابلتش حد في الشارع ووقفني وقال لي انا ربنا، عرفني بنفسه. بقى انت عايز ربنا يقابلك ويقعد معاك ويقول لك انا ربنا؟ هي ديك الكبر، كبر القلب، الكبر على الله، الكبر العجيب اللي هو قالوا ايه؟ لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوله. هما الكلمة دي مش جايبها من عنده، اصل هما دول بيملوا على بعض، شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. انا عايز اقول لك ايه، ان انا بحبكم في الله، بحبكم فعلا جميعا كلكم كده على بعضكم، انا بحبكم في الله. وعايز اقول لك ان الافكار اللي انا قلتها دلوقتي اللي هي الدافع للحلقات دي اللي هي رحلة الخلود، السبب ايه؟ ان انا عايزك بقى تحمي زوجتك واولادك ونفسك من الافكار الرديئة دي، لان انا بقول لك في شيء خطير جدا انا بحذرك منه، اسمه الشيطان. قول لي انا عارفه، انت عارفه بس مش عارف تتعامل معاه. يعني انت تقعد كده وتقول ايه، اصلا انا قعدت كده مع نفسي وفكرت وبعدين قلت. خلي بالك انت ما قعدتش مع نفسك، انت قعدت مع الشيطان ومش فكرت، الشيطان وسوس لك ومش قلت، الشيطان قال لك. انت ناسي انك كنت قاعد لوحدك كده وبتفكر. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولما أقول لك بقى من هنا ورايح عايز في قصة الخلود ديك، قال الله قال رسول الله، دايما أقول لك إيه، صدق ربنا، صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا جل جلاله خلقك وعرفك، والنبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوحى إليه وعارف، لا ينطق عن الهوى. فلما اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وما تخافش يقول لك في احاديث ضعيفه وموضوع، انا ما بقولش احاديث ضعيفه ولا موضوع، فضل الله عز وجل ما بقولكش حديث الا بعد انا اكون متاكد من صحه الحديث ده. فتاكد من غير ما اقول لك بقى زي الناس بيقولوا وروى احمد في مسنده واسناده صحيح وعن عبد الله بن عمر وعن الكلام ده جميل جميل جدا اللي بيقولوا كده، بس انا عشان انا معاك في صل على النبي وصلي وفهمني وتعال نتكلم مع بعض، فبتغاضى عن هذه الامور ثقة فيك وانت ثقة فيا اني بقولك احاديث صحيح. وهتفاجأ دلوقتي ان الحديث اللي هقوله لك ده هيقولك شوف قالك ما بقولش حديث ضعيفة والحديث ده ضعيف. لازم تفهم ان للتصحيح والتضعيف اجتهاد، يعني ممكن عالم يقول ده صحيح وعالم يقول ده ضعيف. احنا بنعمل ايه بقى في مسألة زي كده لما عالم يقول صحيح وعالم يقول ضعيف؟ احنا بنفهم الحديث ده هل يخالف روح الشريعة، هل يخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هل يخالف منهجنا السلفي. يعني ايه سلفي؟ ببساطة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. مين سلف الأمة دول؟ اللي هم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، القرون الثلاث الخيرية اللي النبي نبه عليهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القرآن والسنة بفهم السلف دول، الحديث ده لو يخالف خلاص نركنه مهما حد قال، طالما حد قال ضعيف الحديث ده نركنه، طالما ان حد قال ضعيف. اما اذا كان الحديث لا يخالف وحد قال صحيح فناخد برأي الصحة. قال رسول الله صلى عليه، اتعود معايا بقى من دلوقتي ان كل ما اقول كل ما تسمع اسم النبي صلى عليه، ده شرط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. ما تبقاش بخيل، صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم خاطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه. يبقى اللي يسمع اسم النبي وما صليش عليه يبقى غير الضعف السكة اللي موديه على الجنة. وإحنا كل هدفنا من الدعوة إن إحنا نوصل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. الحديث إيه اللي كنا نقوله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإذا غفل ابن آدم وسوس الشيطان، وإذا ذكر ابن آدم الله خنس الشيطان. حد يقول لك ضعيف قول له موقوف على عبد الله بن عباس صحيح ماشي مشيها بقى عن عبد الله بن عباس ما تزعلش مش هتكلم تاني في موضوع صحيح وضعيف ده لكن الشيء الشاهد ايه من الحديث ده اللي انا عايزك تفهمه وتعرفه ان الشيطان له حاجة زي المنقار كده خصمه حاطط خصمه ده على قلبك كده وعمل اهل اللغة يقولوا الوسوسة صوت الذهب لما يحك يخبط في بعضه عمال يقول وس وس وس وس وس وس وس الشيطان في دماغك وس وس وس وس وس وس ليل ونهار الا اذا قلت لا اله الا الله يروح راجع الشيطان لورا تسكت يروح راجع الشيطان يوسوس اللهم اكفنا شر الشيطان قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم استفدنا من المقدمة دي مهمة جدا حاجة واحدة اكتب واحد الفائدة الأولى من الحلقة الأولى واحد أننا على دين عظيم جميل رائع واضح لا لبس فيه دين بيقين نعرف من أين أتينا وكيف أتينا ولماذا خلقنا وكيف نعيش ولماذا نموت وما المصير بعد الموت نعرف تعالوا نعرف قصة الخلود أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم هنا المدرسة الربانية كتلة قلوب تحكمها قيم